بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا بعد، قال المؤلف في فتح الأقفال: وأما الألوان فنحو صهب لونه صهبة، قال: وهي كالشقرة خاصة بالشعر، قال: وغرب اسود، ومنه الغراب وغرابيب السود، من قول الله تعالى: وغرابيب السود. قال: وبغث فهو أبغث، وشاة بغثاء رقطاء، وبرقت عينه برقا، وهي أن يكون بياضها محدقا بسوادها، وداعق دعقا ودعقة، وهو شدة سواد العين مع سعتها. فإن ناسب مع ذلك كبر الوجه وتناسب الأعضاء يسمى حور، يسمى إيش؟ حور. وإلا فهو يعني دعق على المدح، أو يسمى جاحظ على إيش؟ على الذم. قال: وسود سوادا فهو أسود. ولو أضاف هنا ماذا؟ يعني قبل سويدة وقبل دعجة، لو أضاف إيش؟ بيضة، بيضة بيضا فهو أبيض، يعني بعد إيش؟ بعد برقة. لكن هذا موضعه، وبيض بيضا فهو أبيض بعد ماذا؟ بعد برقة. قال: وسويد سوادا فهو أسود، وحمر حمرة، وخضر الزرع وغيره فهو أخضر، وصفر صفرة فهو أصفر، وعفر الظبي عفرة فهو أعفر، وهي حمرة تعلو بياضة، وغبر لونه فهو أغبر. قال: وغدر الليل أظلم كأغدر، هذه الموافقة، وقمر لونه فهو أقمر، بياض يضربه الخضرة، ومغير وجهه إحمر كالمغرب الضمي لتراب يضربه إلى حمرة، ونمر لونه فهو أنمر، فيه نقط بيض ونقط سود كلون النمر، ودبس دبسة بين السواد والحمرة كلون الدبسي طائر. قال: لطائر أدكن، وغبس لونه غبسة بياض يضربه إلى السواد كذئب أغبس، وهي أيضا الغبشة، يعني غبشة فهو غبشة وهو أغبش، وهي الغبشة بالشين المعجمة، ومنه الغبش آخر إيش؟ آخر الليل الغبش. قال: آخر الليل، وكذلك الغبشة بالمثلثة، الغبشة والغبشة والغبشة، يعني آخر الليل. قال: وشمط رأسه خالط سواده بياض الشيب فهو أشمر، هذا إذا كان ماذا؟ يعني إذا كان قد استمر. وأما أول البياض في الرأس فيسمى وخط. أما ترى الشيب وخط، وخط في الرأس خطط، والوقت أول بياض في ماذا؟ في شعر الإنسان، سمى وخط. وأما شمط هذا إذا كان قد انتشر. قال: وشمط رأسه خالص سواده بياض المشيف فهو أشمط. قال: وبقع الطائر فهو أوقع، وهو في الطير كالبلق في الدواب. ما معنى كالبلق في الدواب؟ يعني بياضا في القوائم. قال: وزرقت عينه زرقة فهي زرقاء، وزرقة يعني وزن فعلة هي مصدر مطرد في أفعال الألوان. المصدر المطرد لأفعال الألوان ما هو؟ فعلة. قال فهي زرقاء وحلك لونه حلكة فهو حالك حالك أسود أسود. قال وشهلت عينه شهلة أقل من الزرقاء وأحسن أحسن يعني حسن نسبي حسن نسبي مقارنة بالزرقاء فقط. وإلا سهلة يعني تعتبر من إيش؟ من العيوب من العيوب. ومنها قال ابن مالك وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. قال أحسن من أقل من الزرقاء وأحسن ودسم دسمة وهي غبرة إلى سواد ودهم دهمة فهو أدهم شديد السواد. قل ليلا أدهم وفرس أدهم. ما معنى أدهم؟ فرس شديد السواد. قال واستحم سحمة فهو أسحم. قال أسود ومثله سخمة أيضا سخمة سخمة اسود. مأخوذة من ماذا مأخوذة؟ من السخام. هو السواد الذي أسفل القدور من آثار النار. ماذا يقال له؟ سخام سخام. قال ومثله السخيمة بالخال المعجمة والسخام سواد القدر سواد القدر من أسهله تيجة الإشعال بالنار. قال سواد القدر وصحيمة صحمة وبغلة صحمة بالمهلتين سواد يضرب يعني الصحم سواد يضرب إلى إلى إلى صفرة. ماذا عندكم الذي عنده الذي عنده صحيح صفرة سواد يضرب إلى صفرة بالفنعة الذي عنده تصحيح صح. إلى صفرة. قال وظلم الليل ظلمة كأظلم وعصم الظبي والوعل عصما. ما معنى عصم الظبي والوعل عصما؟ بياض في ذراعيه. قال في ذراعيه بياض دون سائره دون سائره. هذا إذن في الظبي والوعل ماذا نقول؟ نقول عصم. قول عيش عصم. وفي الطير وفي الطير ماذا نقول؟ بلقة بلقة. وفي ماذا؟ بقعة. في الطير في الطير بقعة. وفي الدواب الخيل وكذا ماذا؟ يقال بلقة. قال بلقة. إذن في البياض في قوائم الدواب بلق والبياض في قوائم الطير بقع والبياض في قوائم الظبي والوعل ماذا يسمى؟ عصم عصم. إذن كم هي الآن؟ ثلاثة معاني يفرق بينها وهذا تكيدون مثل شق الله. قال في ذراعي بأد دون سائره وغثم لونه غثمة غلب بياضه السواد. طيب طيب قال وغسم وغسم وغسم وغسم غسمة غلب سواده البياض يعني عكس العكس غثم. قال كالغسمة آخر الليل. آخر الليل ماذا سمى؟ الغسمة. طيب الغسمة آخر الليل والعتمة أول الليل. انتبه معناها متضادة. العتمة أول الليل والغسمة آخر الليل. هذا يستفاد هذا يستفاد. قال وقتم قتمة هذا غبار غبرة إن القتم هو الغبار. قال وهي الغبرة والقتام بالفتح الغبار ودقن اليوم دقنة أطبق على غيمه. والليل ما معنى والليل؟ ودقن الليل أظلم. والرجل أي ودقن الرجل اسود لونه شديدا. ودكن فهو أدكن أحمر يضربه إلى السواد. ومرهت عينه ما معنى ومرهت عينه؟ ابيضت يعني لبعد عهده بالكحل. قل مرهت عينه. مرهت عينه ده لما يكتحل لفترة. قال ومرهت عينه ابيضت لترك الكحل. ولونه ما معنى مره لونه؟ مرهة بياض لا يخالطه شيء. قال فهذه نحو 30 لونا وسيأتي تمام الأربعين. استمع الأربعين في الصفحة المقابلة الصفحة التي بعدها الصفحة التي بعدها تماما صفحة 55 اللي عند الكتاب. وعندنا نص الصفحة 54. طيب قال وسيأتي تمام الأربعين وسيأتي تمام الأربعين. هذه عددها 31 وستأتي 7 وتقدم معنا فحمة وتقدم معنا ماذا؟ فحمة. فحمة الشعر فهو فاحم. وكمة الفرس فهو كمين. تقدمت معنا في الفعلة 7 و2 9 و31 40 لونا وأضفنا بيضة بيضة فهو أبيض. واحد نور سداتي. قال وأما كبر الأعضاء مما ليس له مادة أصلية كما سبق في الرباعي فلك في هذا النوع في كل الأعضاء الثلاثية. هذا كل الأعضاء إيش؟ ثلاثية. ما معنى الأعضاء الثلاثية؟ كل عضو أحرفه 3. رقبة كم حروفها؟ 3. وأما التفية تقدير إيش؟ انفصلت. قال مما ليس له مادة أصلية كما سبق في الرباعي فلك في هذا النعم في كل الأعضاء الثلاثية كرقب الرجل عظمة رقبته. قال وكبد عظم كبده. وعقدة المرأة كبرت عقيزتها. قال وطحل كبر طحاله. وعضل كبرت ماذا؟ قال وعضل الرجل عظمت عضلة ساقه وهي اللحمة ما بين العرقوب وباطن الركبة. ضل هذا اللي تحت. وقال وهي اللحمة بين العرقوب وباطن الركبة. وأذن ما معنى أذن؟ كبرت أذنه. قال وعين كبرت عينه. ولسن كبر لسانه. وشفيها كبرت شفته. قال وأما مطاوعته لفعل. قال فمعنى المطاوعة حصول فعل أثر فعل قاصر. حصول فعل قاصر عن أثر فعل آخر متعد. هذا غير مضطرد. هذا التعريف غير مضطرد فقد يكون العكس. قد يأتي ماذا؟ العكس. وأحسن تعريف المطاوعة وأضبط هو قبول فعل أثر فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. قبول فعل أثر فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. قبول فعل أثر فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. ولماذا قلنا قبول فعل أثر ملاق له في الاشتقاق؟ من أجل أن تخرج نحو دفعته فسقط. الآن سقط يعني ماذا؟ قبل أثر دفع لكن لم تحصل الملاقة في إيش؟ في الاشتقاق. هذا لا يسمى مطاوعة. قبول فعل أثر فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. قال نحو كسرته فكسر أي انكسر. وعقرته فعقر انعقر. وهدمته فهدم إن هدم. وثلمته فثلم أي انثلم. قال وذلك كثير جدا. ومعرفته متوقفة على معرفة مواد فعل المفتوح. وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا سيأتي له يعني باب ماذا؟ باب واسع. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال التنبيه الثاني. التنبيه الثاني. قال في التسهيل وقد يشارك. قال في التسهيل وقد يشارك فعل يعني فاعل وفاعل. كنا فعل بلغتين أو بضبطين مشترك بين بابين. قال انتهى، أي فعل المكسور قد يشارك فعل المضموم في فعل واحد بمعنى واحد، بمعنى واحد أيضا. قال بمعنى واحد فيكون في ماضي ذلك الفعل لغتان، فعل بالضم وفعل بالكسر رحمك الله. قال لاشتراكهما في الدلالة على النوع اللازمة، إذن ما هو السبب لاشتراكهما في الدلالة على النوع اللازمة؟ هذا هو سبب المشاركة. قال وذلك نحو نهي اللحم ونهو فهو نهي لم ينضي، ووبعت الأرض ووبعت أصابها الوباء، أصابها الوباء بالقصر محركا مهموزا، بالقصر لو قلنا الوباء ممدود. قال أصابها الوباء بالقصر محركا مهموزا، وقد يمد، قد نقول إيش الوباء، وقد بعد الأصل ماذا تفيد دائما؟ تقدير. قال وقد يمد هو الطاعون، وهني الشيء وهنو أفه وهني، أي بلا مشقة يعني مري. طيب قال ورحب المكان ورحب اتسع. قال ورطب الشيء ورطب، فهو رطب ضد اليابس، وشسب النبت وششب يبس وضمر. قال وشهب لونه، شهب لونه أي سيأت العاب سبع ألوان تتم لمن؟ لواحد ثلاثين، واحد ثلاثين من هنا. قال وشهب لونه وشهب، وهو أشهب، والشهبة بياض يخلطه سواد، ومثله كهبة مثل شهبة، لفظ ومعنى، وزن ومعنى. قال كهب لونه فهو أكهب أي أشهب، وزهر لونه فهو أزهر أبيض، وسمر لونه فهو أسمر بياض بين السواد والبياض أسمر. قال وشقر فهو أشقر أحمر في مغرة، المغرة. قال وبلق فهو أبلق أسود يخالطه بياض، وأصله يكون في قوائم إيش؟ في قوائم الدمام. قال يخالط أسود يخالطه بياض، وأدم فهو آدم. ما معنى وأدم فهو آدم؟ أي شيء من السواد المستحسن. ليش السواد قاتما لا؟ طيب هو يعني بين السواد القوي وبين السواد الضعيف. قال وعليه هو آدم، ولذلك ماذا يعني سمي آدم؟ لهاش لهذا الاشتقاق، فآدم مشتق من أدم، من أدم. قال وهو من الإبل، الآدم من الإبل. قال وهو من الإبل الأبيض يضرب إلى سواد، بين السواد والبياض. قال ومن الناس الأسمر. قال فهذه سبعة ألوان فيها لغتان، سبعة ألوان لواحد ثلاثين. قال وقد سبق، أين سبق؟ في باب فعل، سبق في باب فعل. من باب فعل طيب. قال وقد سبق كمثل الفرس وكميت، وفحم الشعر فهو فاحم على فعل بالضم، فالألوان كلها نحو 40 لونا. قال وكذا صلب وصلب صلابة، يعني وكذا يعني في ما فيه لغتان، فيه لغتان، إنما هنا تمم بهذا كمال عيش، يعني تتمت فائدة الألوان فقط. ماذا؟ الألوان كلها بالكسر إلا ماذا؟ إلا فحمها ماذا؟ وكمك، هذه مرة معنا في فعل. قال فهو طيب. قال صلوا بالضم. وقال وبعد بعدا بالضم فهو بعيد. وبلد الرجل وبلد بلادة فهو بليد بطيء الفهم. ورغد ورغد رغدا محركا اتسع يعني اتسع عيشه. هل عندكم عيشه؟ ها اتسع عيشه يعني انت رغد اتسع عيشه. قال اتسع تكتب اي عيشه اي عيشه اي عيشه. قال وشهد وشهد شهادة حضرة. قال وبصر به وبصر صار أبصرا. وحصرت الناقة وحصرت فهي حصور. ضاق الإحليل ضاق الإحليل يعني إحليل لبنها إحليل ضرعها. والإحليل هو مخرج اللبن. إحليل الناقة مخرج اللبن منها. قال وعسر عسرا بضمتين فهو عسر ضد سهلة. وفقرا فقرا فقرا ضد الغنى. ورجس ورجس عمل القبيح من القبيح فإنه رجس قبيح. قال ونجس ونجس نجاسة ضد الطهارة. ونحس ونحس ضد سعيدة. وحرض وحرض بالضاد المجاف فهو حارض. طال سقمه طال عيش سقمه. والحرض هو ماذا الحرض؟ ما معنى حرض؟ طول السقم سقم من طويل. قال طال سقمه وسبط الشعر وصبط وصبط نقيض الجعد. وصلت لسانه وصلت صلاة طالة. ويقظ الرجل ويقظ يقاظة نبها. ومن النوم هذا من النباهة يقاظة مصدره يقاظة. وإذا كان من النوم ما مصدره يقظة. فالفرق بين المصدرين يكون فرق في المعنى. يقظة هذا للنباهة ويقظة هذا من النوم. قال يقظة بالتحريك. ما معنى بالتحريك؟ فتح الهاء العين هذا من الكرمان. قال وتلع عنقه وتلع تلعا فهو أتلع طويل. وثقف الرجل وثقف فهو ثقف. وثقيف حاذق خفيف. وحنف في مشيه وحنف فهو أحنف. وهو أن يمشي على ظهر قدميه يعني الميل ميل في المشي. قال وخرف الشيخ وخرف. خرف الشيخ وخرف إذا عند الصيف يصلح. وخرف الشيء وخره. قال فسد فسد عقله فسد عقله. قال فسد عقله وعجف وعجف عجفا فهو عجف حزين. وقشف وقشف وقشف قشافة وهي رثاثة الهيئة وسوء الحال. ومنه ايش تقشف. قال ونحف جسمه ونحف دقة دقة الجسم. قال وعمق الفج وعمق عمقا بضمتين فهو عميق. بعد قعره ومنه بيرون ايش عميقة. ومنه صاحب المكر يقولون لا يبلغ ايش لا يبلغ قعره كناية عن المكر. قال وبخل بماله وبخل بالضم بالضم بالضم بخلا بخلا محركا الواو زائدة بخلا وقثنا شعره وقثنا كثرا التفع ورذلا ورذلا رذالة فعالة وهو رذل قال رديء خسيس قال وكذا فسلا وفسل فهو فسيل وأيضا من المشهور ماذا فهو فسل فهو فسل يعني غير جيد رديء خسيس غير جيد فهو فسل هذه أيضا تراجعها في قهل اللغة يأتي الوصف على فسل وأيضا تراجعها في أي كتاب في كتاب اسمه نظم موطأة الفصيح لابن المرحل موطأة الفصيح تعلم أيضا يقال فهو فسل قال وشتلت أصابعه وشتلت أي غلظت وكذا شتنت بالنوم فهو شتن الأصابع وشتلها ومنه قول ماذا قال ومنه قال الشاعر توعدني بالقيد والأداهم رجلي فرجلي شتنة المناسم توعدني بالقيد والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم شثنة قال وحرم الصوم والصلاة على المرأة وحرم قال فهو حرام بالفتح وحرم بالكسر قال وسقم وسقم سقما بالضم وسقما محرك المرضى قال ولحم جسده ولحم كثر لحمه قال وشقنا وشقنا حزنا كأشقنا يوافق ايش يوافق يعني فعل فعل وفعل يوافقان افعل قال ويمن ويمنى فهو ايمن وميمون مبارك مبارك قال وسفها وسفها وسفها فهو سفيه سفيها سيء التصرف قال وفقها وفقها هو فقيه يعني فاهم قال فهذه نحو 50 مثالا فيها لغتان فعل وفعل وبها وما معنى بها الوسببيه اي وسبب بسبب مجموعها قال وبها يصير مجموع الأمثلة أي بسبب جمعها يصير مجموع الأمثلة لفعل المكسور نحو 350 فعلا وسيأتي في الحلقي المشارك كفعل ومنع هذا باب كفرح ومنع باب وكذلك غير الحلقي كفرح ونصر هذا باب وفرح وضرب هذا باب آخر طيب هذا